قرب توبة فالرجاء والناس قد رقدوا وبدوا أشكو إلى مولاي ما أجد فلا تحوي جنالي السؤال لغيركم فلا تحوي جنالي السؤال لغيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك مختار سلمي يا عيوني على المختار سلمي يا عيوني بدمع سح مني كالعيون متى تفرح متى تفرح بشوفتكم عيوني أبو القاسم يا أعز الحباب يا ضيا يا ضا تفرح بشوفتكم عيوني عيوني أبو القاسم يا أعز الحباب